الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نزلنا مع كتاب الصبر من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. قال: وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، وكان في طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه وسمع كلامه فأعجبه، وكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. هذا حديث طويل من طوال الأحاديث يروي النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن قصة وقعت في عند أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه بهذه القصص، فكان يذكرها عليه الصلاة والسلام لما فيها من الفوائد، وهي حق. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ذكر لأمته أنه لا بأس بالرواية عن أهل الكتاب وذكر قصص أهل الكتاب، لكن بحيث أن لا تكون مخالفة لكتاب الله سبحانه وتعالى، فلا بأس للإنسان أن يروي يعني ما يقع عند أهل الكتاب، بشرط أن لا يكون مخالفا لعقائد المسلمين أو لأحكام المسلمين. فقال عليه الصلاة والسلام في حديث حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء في حديث أنه قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. أما إذا كان الأمر يعني متعلقا بمخالفة لما جاء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نصدقهم في ذلك. وهذا الحديث كما قلت هو من وحي الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنه كان ملك في من كان قبلكم، يعني كان ملك وعنده ساحر، وهذا الساحر كبر، فلما كبر قال للملك: لقد كبرت، فلا بد أن تبعث لي غلاما أعلمه. واختار أن يكون غلاما لأن الغلام أدعى للتعليم وللحفظ وغير ذلك مما يعمله الساحر. فبعث إليه غلام، لكن في طريق الغلام إلى هذا الساحر يوجد راهب وهو عابد في صومعته، فسمع كلامه، وقد يكون هذا الراهب عالما، سمع الغلام كلامه فأعجبه هذا الكلام، ولم يعجبه كلام الساحر، لأن الساحر يعني يشرك بالله عز وجل وهو مخالف لفطرة الإنسان، فأعجبه الراهب فقعد إليه، لكنه إذا جاء الساحر يضربه لتأخره، فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك عند التأخر فقل حبسني الساحر. وهذا لا شك أنه كذب، لعله كذب للمصلحة أو لتأويل من التأويلات، والله أعلم. ثم قال: فبينما هو على ذلك إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل. فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. يعني قال: بينما هو على ذلك إذ تعلم من هذا الراهب أشياء كثيرة، في مرة من المرات مر على قوم وقد حبستهم دابة عظيمة، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الدابة، فقال: اليوم سأعلم من هو على الحق، الساحر أم الراهب. فدعا الله أو أخذ حجرا فضرب به الدابة ودعا الله عز وجل. قال إن كان أمر الراهب أفضل فاقتل هذه الدابة، وإن كان غير ذلك فلا تقتلها. فلما رماها قتلها ومضى الناس في حوائجهم، فعلم أن الراهب كان أفضل من الساحر، كما قلت لأن الراهب كان يتعبد الله عز وجل والساحر كان يشرك بالله عز وجل. فلما وصل إلى الراهب قال لقد بلغت يعني من أو بلغ من أمرك ما أرى، فأصبح يعني مستجاب الدعوة، فأصبح مستجاب الدعوة وكان قريبا من الله عز وجل. فلذلك قال له الراهب ستبتلى، يعني تبتلى في دينك، فإذا ابتليت فلا تدل عليه، فلا تدل الناس عليه أو الذي يبتليك في دينك ولا تخبرهم خبري. قال وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص، يعني يبرئ الأكمه الذي لا يتكلم والأبرص الذي يعني في جلده برص وفي جلده مرض، ويداوي الناس من سائر الأدواء، وهذا كله بدعائه لله عز وجل، وهذا كرامة من الكرامات. فالكرامات كانت ثابتة في يعني الأمم التي قبلنا، وهي أيضا ثابتة في أمتنا، وهو بخلاف ما ورد في الآيات التي سمعناها في الصلاة أن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام كان يبرئ المرضى أيضا ويحيي الموتى وغير ذلك، فهذا معجزة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، أما هذا فكان كرامة بدعائه. قال فسمع جليس للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة فقال ما ها هنا لك إن أنت شفيتني، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى، فإن آمنت بالله تعالى دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله تعالى، فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك من رد عليك بصرك؟ قال ربي، قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجاء بالغلام فقال له الملك أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، فقال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله تعالى. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجاء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمنشار، فوضع المنشار وفي يعني في النسخة فدعا بالمئشار، وهذا يعني الأفصح والأصح، وهو لغتان منشار ومئشار. فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك فقيل له ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه. قال وكان هذا الغلام يعني من أمره ما كان، فلما سمع أحد جلساء الملك وكان قد عمي بأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي ويرد على الأعمى يعني بصره بدعاء الله عز وجل، أتاه حتى يرد عليه بصره، وأتاه بهدايا كثيرة وقال كل هذه الهدايا لك إن أنت رددت إلي بصري. فهو طبعا الغلام كان فقيها فلم ينسب هذا الأمر لنفسه، ولم يقل إني أبرئ الأكمه والأبرص وغير ذلك، إنما قال الذي يشفي هو الله عز وجل، فرد هذه النعمة وهذا الفضل لله عز وجل، فقال إنما يشفي الله، إنما أنا فقط أدعو الله عز وجل. وطلب منه أن يؤمن بالله حتى يرد الله عز وجل عليه بصره، فآمن بالله فرد عليه بصره. فلما جلس إلى الملك كعادته في الجلوس إليه قال من رد عليك بصرك؟ قال ربي، يعني الله عز وجل. فاستغرب الملك وكان جبارا عنيدا يدعي أنه هو رب الناس، فقال ولك رب غيري؟ يعني هل لك رب غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فعذبه الملك حتى دله على الغلام، فلما جاء بالغلام أو جاء بالغلام قال له قد بلغ من سحرك، لأنه أرسله ليتعلم السحر، فمن سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل، قال لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فرد النعمة لله. فعذبه أيضا حتى دل على الراهب، والراهب كان قال له لا تخبر أحدا بخبري، لكنه لم يصبر من كثرة التعذيب فدل على الراهب، فجاء بالراهب فطلب منه أن يرجع عن دينه فلم يرجع، فأخذ أو أخذوا المنشار فجعلوه على مفرق رأسه يعني فوق رأسه، فشق الراهب نصفين، فذهب النصف في جهة والنصف الآخر من الراهب في جهة أخرى، وهو صابر على ذلك. وهذا موضع الشاهد الأول، أنه صابر على دينه ولم يعني يرتدد عن دينه ولو قطع بالمنشار. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمم التي كان قبلنا إن أحدهم كان يبتلى حتى يقطع أو ينشر بالمنشار إلى نصفين فلا يرده ذلك عن دينه. فثم جاء بجليس الملك فطلب منه أن يرجع عن دينه فصبر على دينه أيضا، فوضع المنشار في مفرق رأسه فشق كما شق الراهب فلم يرده ذلك عن دينه. نكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله الحديث غدا بحول الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.